كتبها شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى لما ارتاب بعض من يدعي العلم من أهل عيينة لما ارتد أهل حريملة، فسئل الشيخ أن يكتب كلاما ينفعه الله به، فقال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بسملة ثابتة في روضة الأفكار والأفهام لابن غنام، فإثباتها أولى وإن كان ساقطة في الدرر في كثير من النسخ. قال رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه، مسلم الإمام مسلم أبو الحسين مسلم الحجاج ابن مسلم القشيري نسبا النيسابوري وطنا وهو عربي أصل كما هو معلوم، وهو أحد أعلام أئمة هذا الشأن وكبار المبرزين فيه وأهل الحفظ والإتقان والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأزمان. صنف مسلم رحمه الله تعالى في علم الحديث كتبا كثيرة، منها هذا الكتاب الصحيح الذي من الله الكريم وله الحمد والنعمة والفضل والمنة به على المسلمين، وأبقى لمسلم به ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى يوم الدين. قال الحاكم أبو عبد الله حدثنا أبو الفضل محمد ابن إبراهيم قال: سمعت أحمد بن سلمة يقول: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم ابن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما، ليس مطلقا، وفي رواية في معرفة الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى: من حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله واطلع على ما أورده في أسانيده وترتيبه وحسن سياقه وبديع طريقته من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتياط والتحري في الرواية وتلخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها وانتشارها وكثرة طلاعه واتساع روايته وغير ذلك مما فيه من المحاسن والعجوبات واللطائف الظاهرات والخفيات، علم أنه إمام لا يلحقه من بعده من بعد عصره، وقل من يساويه بل يدانيه من أهل وقته ودهره. توفي مسلم بنيسابور سنة 61 بعد 100 الثانية، وولد سنة 400 وقيل 600 في صحيحه، المراد به الصحيح المشهور. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أحمد ابن جعفر المعقري فتح الميم وإسكان العين وكسر القاف، قال: حدثنا النضر ابن محمد قال: حدثنا عكرمة ابن عمار قال: حدثنا شداد ابن عبد الله أبو عمار ويحيى ابن أبي كثير عطف عليه بالواو عن أبي أمامة قال: عكرمة ولقي شداد أبا أمامة وواثلة وصحب أنسا إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا. عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وذكر الحديث. إذن هذا السند بهذا الطول أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال الألباني في إرواء الغليل: قلت هذا إسناد مع كونه في الصحيح فهو متكلم فيه، يعني النتيجة هو حديث صحيح لا إشكال فيه، لكن هل هو من الأحاديث المنتقدة أو لا؟ تكلم فيه من أجل عكرمة بن عمار، فقد تكلم فيه بعض الأئمة من قبل حفظه، وتجد ذلك في الميزان للذهب وأورده في الضعفاء، فقال: وثقه ابن معين وضعفه أحمد. ولخص الحافظ أقوال الأئمة فيه على عادته في التقريب فقال: صدوق يغلط. وفي روايته عن يحيى ابن أبي كثير اضطراب، وهو روايته هنا عن ماذا؟ عن يحيى ابن أبي كثير، إذن فيه ماذا؟ فيه اضطراب ولم يكن له كتاب. قال الألباني: قلت وهذا الحديث من روايته عن يحيى، إذا الروايات عن يحيى بن أبي كثير فيها اضطراب، لكن قد قرن معه شداد ابن عبد الله أبا عمار، إذا الاقتران هنا من أجل تقوية ما رواه يحيى بن أبي كثير. قال ما رواه عن يحيى بن أبي كثير، قال: وهذا الحديث من روايته عن يحيى، لكن قد قرن معه شداد بن عبد الله أبا عمار، فالقلب يميل إلى تحسين حديثه هذا لا سيما ولأكثره طرق أخرى عن عمرو بن عبسة في المسند، لكن ليس في هذا القدر الذي ذكره المصنف الله أعلم. إذن هذا يعتبر حديثا حسنا على ما ذهب إليه الألباني، وعلى طريقة المتقدمين يقال فيه صحيح لغيره، لأن يعني الإمام مسلم رحمه الله تعالى أورده في الصحيح. قال: روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية، هذا سياق يأتي باختصار ثم نعود إليه، قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. وحد، جاء اللفظ التوحيد سنة. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع. متبعك ليس المراد به إني أريد الإسلام، وإنما أراد به الالتزام بالاتباع. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. هل فيه أنه أسلم؟ ظاهره لا. قال: فذهبت. وقطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: اذهب وقع على كفرك حتى أظهر. يدل ذلك على أن هذا الحديث في هذه قضية أسلم أو لا يعتبر من المتشابهات، فينظر في سائر الروايات. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه صراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، إلى آخر الحديث. هذا الحديث رواه ابن عبد البر في التمهيد في الجزء الرابع صفحة 13. قال: أخبرنا أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد قال: حدثنا عبد الله ابن مسرور قال: حدثنا عيسى ابن مسكين قال: حدثنا محمد ابن سنجر قال: حدثنا عبد الله ابن صالح قال: حدثني معاوية ابن صالح عن أبي يحيى سليم ابن عامر الخبائري وضمرة ابن حبيب وأبي طلحة نعيم ابن زياد، كل هؤلاء سمعه من أبي أمامة الباهلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت عمرو بن عبس السلمي يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بعكاظ، سمى المحل الذي وجده فيهم، فقلت: يا رسول الله، من معك في هذا الأمر؟ هذا يا رسول الله متى؟ بعد أن علم أنه ماذا؟ أنه رسول الله. قال: معي رجلان، أبو بكر وبلال. قال: فأسلمت عند ذلك. هذا تنصيص على ماذا؟ على أنه قد أسلم. إذن في رواية أخرى فيها إثبات أنه قد أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله ماذا؟ ارجع فإنك لن تستطيع، يدل على أنه بعد أن أسلم أمره بالرجوع. قال: فأسلمت عند ذلك، فلقد رأيتني ربع الإسلام، رابع أربعة. قال: فقلت: يا رسول الله، أمكث معك أم ألحق بقومي؟ فقال: بل إلحق بقومك، يعني لن يستطيع أن يبقى في مكة آنذاك لكونه ليس له أحد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه لئلا يؤذى، فيوشك أن يفيء الله بمن ترى إلى الإسلام. قال: ثم أتيته قبيل فتح مكة فسلمت عليه، فقلت: يا رسول الله، أنا عمرو ابن عبسة، أحب أن أسألك عما تعلم وأجهل وعما ينفعني ولا يضرك. فقال: يا عمرو ابن عبسة، إنك تريد أن تسألني عن شيء ما سألني عنه أحد ممن ترى، ولن تسألني عن شيء إلا أنبأتك به إن شاء الله. فقلت: يا رسول الله، فهل من ساعة أقرب من أخرى أو ساعة يتقى ذكرها؟ قال: نعم، إن أقرب ما يكون الرب من الدعاء جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، فإن الصلاة محظورة مشهودة إلى طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان، وهي ساعة صلاة الكفار. ولم يأت في الحديث الذي معنى تسميته ماذا؟ صلاة. هي ساعة صلاة الكفار، فدع الصلاة حتى ترتفع قدر رمح ويذهب شعاعها، ثم الصلاة محظورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح نصف النهار، فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجر، فدع الصلاة حتى يفيء الفيء، ثم صلاة محظورة مشهودة حتى تغيب الشمس، فإنها تغرب بين قرني الشيطان وهي ساعة صلاة الكفار. إذن الكفار لهم صلاة أم لا؟ لهم صلاة به بهذا النص. فقلت يا رسول الله هذا في هذا، فكيف في الوضوء؟ قال أما الوضوء فإنك إذا توضعت، وذكر الحديث. قال ابن عبد البر أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد ابن بكر ابن محمد ابن عبد الرزاق البصري قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا إبراهيم ابن خالد الكلبي قال حدثنا يزيد ابن هارون قال أخبرنا الجرير ابن عثمان قال حدثنا سليم ابن عامر عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعكاظ، قلت من معك على هذا الأمن؟ قال حر وعبد، كما جاء في رواية مسلم. قال ومعه أبو بكر وبلال، ثم قال فارجع حتى يمكن الله لرسوله. قال فأتيت بعد فقلت يا رسول الله جعلني الله فداك شيئا تعلمه وأجهله لا يضرك، وذكر الحديث. قال أبو عمر بن عبد البر فقد قال في هذا الحديث عند طلوع الشمس وعند غروبها هي صلاة الكفار، وفي غير هذا الإسناد في هذا الحديث ويصلي لها الكفار، وفي غيره في هذا الحديث أيضا هي ساعة صلاة الكفار، وبعضهم يقول فيه أيضا وحينئذ يسجد لها الكفار. كل هذه الألفاظ قد رويت في حديث عمرو بن عبسة هذا، وهو حديث صحيح، يعني صح حديثه وافق ماذا؟ الإمام مسلم، وهذا على طريقة الأوائل بخلاف ما ذهب إليه الألباني. من حديث الشاميين رواه أبو سامة الباهلي عن عمرو بن عبسة، ورواه جماعة عن أبي أمامة منهم أبو سلام الحبشي، وقد سمعه أبو سلام أيضا من عمرو بن عبسة، وسمعه من عمرو بن عبسة يزيد بن طلق وغيره، وهو حديث طويل في إسلام عمرو بن عبسة. إذن هذا الحديث يعنون له عند أهل الحديث بحديث أو قصة إسلام عمرو بن عبسة، وفيها فوائد عظيمة لا سيما في أولها، تبين حقيقة أصل الدين وتبين حقيقة دعوة المرسلة، يعني من الجهتين، وتبين أن ما وقع فيه المشركون قبل الدعوة كذلك يوصف بالجاهلية ويوصف به بالضلالة كما سيأتي. قال هنا عن عمرو بن عبسة، قال عمرو بن عبسة بفتح العين والباء وثم سين على وزن عدسة، عبسة على وزن عدسة. قال في التهذيب هذا الضبط لا خلاف فيه بين أهل الحديث والأسماء والتواريخ والسير والمؤتلف وغيره من أهل الفنون. قال ورأيت جماعة ممن ضبط ألفاظ المهذب يزيد فيه نونا، وهو غلط فاحش ومنكر ظاهر، نبهت عليه لئلا يغتر بهم. كنيته أبو نجيح وقيل أبو شعيب، عمرو بن عبسة على وزن عدسة، ومن زاد نونا حينئذ يكون خطأ فاحشا. كنيته أبو نجيح وقيل أبو شعيب، هذا هو المشهور، يعني أبو نجيح. عمرو بن عبسة السلمي صحابي الصالح، أسلم عمرو رضي الله تعالى عنه رابع أربعة، وحديث هجرته والحديث المذكور. وقدم المدينة بعد الخندق وسكنها ثم نزل الشام. قال أبو نعيم في معرفة الصحابة عمرو بن عبسة السلمي أبو نجيح قدم مكة على النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه بعكاظ كما في رواية بعمر. قال ورآه مستخفيا من قريش في أول الدعوة، هل الدعوة لها مراحل، وهو يقول أنا رابع الإسلام، ثم رجع إلى أرضه وقومه بني سليم مقيما حتى مضى بدر وأحد والخندق، ثم قدم المدينة فنزلها، وكان قبل أن يسلم يعتزل عبادة الأصنام ويراها باطلة وضلالة، يعني ممن تنزه وترفع عن عبادة الأصنام كما سيأتي. قال الذهبي في السير عن عمرو بن عبسة قال رغبت عن آلهة قومي، يعني لم يردها، رغبت عن آلهة قومي فلقيت يهوديا من أهل تيماء فقلت إني ممن يعبد الحجارة، يعني من قوم ما هو فقد رغب عنها، إني ممن يعبد الحجارة أي من قوم يعبدون الحجارة، فيترك الحي فينزل الرجل فيأتي بأربعة حجارة فينصب ثلاثة لقدره ويجعل أحسنها إلها يعبده، يعني يجمع أربعة، ثلاثة للقدر وواحد يختار الأحسن وواحد ماذا يجعله إلها. فقال يخرج من مكة رجل يرغب عن الأصنام فإذا رأيته فاتبعه، هذه نصيحة اليهودي، فإنه يأتي بأفضل دين، يأتي يعني النبي صلى الله عليه وسلم به بأفضل دين، إلى أن قال: فأتيت مكة فوجدته مستخفيا، وجدت قريشا عليه أشداء. قال وذكر الحديث بطوله، لعله مات بعد سنة 60، الله أعلم. ذا كلام أبي نعيم. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 38 حديثا، روى مسلم منها الحديث المذكور، روى عنه جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو أمامة وسهل ابن سعد وجماعة من التابعين، سكن حمص وتوفي بها. قال رضي الله تعالى عنه: كنت، يعني أنا، وأنا في الجاهلية، أراد أن يبين ما كان عليه من حاله قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه لي تعبيره وألفاظه وما كان عليه هو رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه. كنت وأنا في الجاهلية، سماها ماذا؟ سماها جاهلية، وهذا قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقد علمه الصحابة ولم ينكروه، حينئذ يكون ماذا؟ يكون إجماعا. وقد سبق معنا تقدير كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفاق السلف على أن من وقع في الشرك الأكبر قبل البعثة أنه يسمى ماذا؟ يسمى مشركا. وقلنا ثم فرق بين الأسماء والأحكام، من لم يفرق وقع عنده خلط. التسمية لابد أن يسمى كل من وقع في فعل بقطع النظر عن نوع الفعل، بقطع النظر عن كونه ينتمي إلى الدين أو ينتمي إلى أمور دنيوية، فلا بد حينئذ عقلا ولغة وما كان في الشرع فكذلك شرعا أن يسمى ماذا؟ أن يسمى بالمصدر الذي تلبس به، يعني أن يشتق له اسم فيسمى به، فمن نام يسمى نائما قطعا، هذا من كان جالسا يسمى ماذا؟ يسمى جالسا. أنت أحدثت حدثا هو الجلوس، ولا بد أن تسمى ماذا؟ تسمى جالسا، من قعد، من قام، من صام، من صلى، حينئذ لا بد أن يسمى وأن يشتق من المصدر اسم فاعل فيطلق عليه، هذا باتفاق أهل اللغة، لا ينازع فيه من عنده رائحة عقل. حينئذ إذا قيل قائم معناه اتصف بالقيام، فإذا أحدث الجلوس حينئذ لا يتصور أن يقال ماذا؟ جالس بلا جلوس، وإنما نقول ماذا؟ هذا جالس. إذا صلى نقول ماذا؟ هذا مصل، أحدث فعل الصلاة. هل يتصور أن يقال بأنه وقع في الصلاة ولم تقع الصلاة عليه؟ هل أحد يقول هذا؟ زيد يصوم يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يقول وقع في الصوم ولم يقع الصوم عليه، أو نقول صائم؟ نقول صائم. إذن كل من أحدث شيئا لابد أن يشتق له من ذلك الحدث المصدر اسم فاعل فيسمى به، لابد أن يسمى. ولذلك من عظائم ما يخطئ فيه معاصرون الذين يعذرون المشركين به لا يسمونهم ماذا؟ مشركين، بل يقول مسلمون، هذا خطأ فادح. هذا يعني الأصل عندهم على إذا أردنا أن نؤصل لهم تنزل ما بالتنزل، حينئذ نقول المشرك على نوعين: مشرك خارج من الملة، ومشرك ليس بخارج من الملة. هكذا الأصل الذي ينبغي أن يسير عليه. لماذا؟ لأن تسميته مشركا لا إشكال فيه، حتى قبل البعثة دلت النصوص على ذلك. ومر معنا قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سماه ماذا؟ مشركا، لأنه قال وإن أحد من المشركين، هذا المشرك الذي جاء هنا أحد من المشركين هذا لم يسمع كلام الله عز وجل، يعني لم تبلغ الحجة، ومع ذلك سماه ماذا؟ سماهم مشركا حتى يسمع كلام الله، إذا لم يسمع فسماهم مشركا. إذا يجب أن يقول ماذا؟ المشرك على نوعين: مشرك، والمراد بالمشرك من تلبس بالشرك يعني فعل الشرك، حينئذ هو على نوعين: مشرك مسلم يعني لم يخرج عن الملة. نحن لا نقول بهذا، انتبه، لا أحد يقص هذا المقطع ثم يقول الحازم يقول كذا، انتبه، هذا كذب افتراض، لكن ينبغي أن يقول هكذا: مشرك خرج عن الملة، ومشرك لم يخرج عن الملة، أما الأول إذا قامت عليه الحجة وعانت، وأما الثاني فهو الذي يكون جاهلا، ولا بد من تسميته ماذا؟ تسميته مشركا. وهذا لا خلاف فيه، هذا إجماع السلف على ذلك. هذا الحديث يدل على ذلك، لأنه ذكر وصفين: الأول ما يتعلق بالجاهلية، والثاني أنه قال على ضلالة، قال أظن أن الناس على ضلالة، يعني قبل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فوصفهم حينئذ به بالجاهلية، وصفهم بالضلالة. هذا الأثر اشتهر عن الصحابة ورواه عن عمرو عدة من الصحابة، ولم ينقل خلاف له، مع النظر في ماذا؟ في سائر النصوص، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، قال حتى تأتيهم البينة. إذن كفرهم، حكم بكفرهم، وحكم بماذا؟ بشركهم. إذن النصوص الكتاب والسنة تدل على ماذا؟ على أن من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، فلا بد من التسمية. فلا يجوز لمسلم أن يرى من تلبس بالشرك الأكبر ثم يقول هذا مسلم، لابد أن يسميه مشركا، كما إذا رأيت جالس تقول هذا جالس، ولا يصح أن تقول هذا قائم، تصفه بغير وصفه، كما تصف المشرك بكونه مسلما، لأن المسلم هو الذي وحد الله تعالى وأفرد الله تعالى بالعبادة، ولم يصرف العبادة لغير الله تعالى، حينئذ هذا لا يصدق على من عبد غير الله تعالى. هنا قال ماذا؟ كنت وأنا في الجاهلية. ولا شك أن الجاهلية هل هو وصف مدح أو وصف ذم؟ جاهلية نسبة إلى الجاهلي، والجاهلي هذا أصله جاهل، اسم فاعل مشتق من الجهل. هل الجهل عند العقلاء وعامة الناس مسلمين وكافرين، هل الجهل صفة مدح أو ذم؟ صفة ذم. إذن يترتب كما مر معنا تقريره في المقدمة، يترتب على الوصف الذم. إذن قد يذم، وليست مسألة الذم هي مسألة التعذيب، لأن قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، المراد به هنا نفي التعذيب، بمعنى أنه ماذا؟ بمعنى أنه لا يعذب في الدنيا بهلاك عام، وكذلك لا يدخل النار فيكون خالدا مخلدا فيها حتى يأتيه الرسول، حتى يأتيه الرسول، حتى تبلغ الحجة. أما الذم وبيان أن هذا قبيح وأن هذا حسن، عرفنا أن من مذهب أهل السنة والجماعة إقراره قبل البعثة باعتبار الحكم عليه، لا باعتبار ما يترتب عليه من ثواب وعقاب. حينئذ نتوسط فنقول هذه الأوصاف يجب إثباتها، فكل حسن ولو كان قبل الشر نقول هذا حسن، فالتوحيد حسن قبل البعثة، وكذلك الشرك قبيح قبل البعثة، لكن الثواب على التوحيد والعقاب على الشرك لا يكون إلا بالحجة الرسالية، حجة الرسالية. هذا على التقرير بأنه يوجد أهل فترة. قال هنا كنت وأنا في الجاهلية، وهي ما قبل الإسلام، سموا بذلك لكثرة جهالاته. جاهلية إذا أطلقت هكذا فإنما المراد بها الجاهلية العامة، وإنما تكون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد بعثته عليه الصلاة والسلام ليس عندنا جاهلية عامة، وإنما تكون ماذا؟ تكون خاصة، خاصة إما في بلد دون بلد، وإما في زمن دون زمن، وإما في شخص دون شخص. وأما هكذا نطلق الجاهلية، قل بإطلاق أن العالم كله في جاهلية جهلاء، قل هذا باطن ولا يصح، ولا يصح ولا يجوز شرعا، لأنه مخالف لي للشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثم طائفة منصورة في القناجي تبقى إلى قيام الساعة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في الاقتضاء: ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال وهو الغالب في الكتاب والسنة، وقد يكون اسما لذي الحال، يعني قد يوصف به الفعل دون صاحبه، والقول دون صاحبه، وما عليه الناس دون الفاعلين، أشبه ما يكون بماذا؟ بالكفر المطلق. وقد يراد به ماذا؟ ذي الحال، يعني الصاحب الفاعل، أشبه ما يكون بالكفر المعين. إذن متشابه لما سبق، قد يطلق بالجاهلية ويراد به الحال، الزمن، أو العمل، أو الفعل، أو العادة، أو الطريقة التي عليها الناس. وقد يراد به ماذا؟ زيد من الناس، يقول هذا شاعر جاهلي أو هذا جاهلي. الغالب في الكتاب والسنة أن يكون اسما للحال، وقد يكون اسما لذي الحال. فمن الأول ما كان اسما للحال قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية. لم يقل إنك جاهلي، قال فيك جاهلية، أي فيك خصلة، صفة، قول أو فعل أو نحو ذلك. إذن هذا يعتبر ماذا؟ حكم على الشخص أو وصف لحال؟ لا شك أنه الثاني. إنك امرؤ فيك جاهلية، أي خصلة من خصال الجاهلية، وهذا من أبو ذر صحابي جليل رضي الله تعالى، فكيف بالذي يعبد غير الله تعالى؟ فيه الجاهلية كلها أولها وآخرها. وقول عمر إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وقول عائشة كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، على أربعة أنحاء. وقولهم يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، أي في حال جاهلية أو طريقة جاهلية أو عادة جاهلية ونحو ذلك، هذا كله يعتبر ماذا؟ وصفا لي للحال والعادة والطريقة. قال رحمه الله تعالى فإن الجاهلية وإن كانت في الأصل صفة لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما، ومعناه قريب من معنى المصدر. وأما الثاني وهو أنه يكون اسما لذي الحال الشخص ذاته، فتقول طائفة جاهلية، طائفة يعني معين، وشاعر جاهلي، وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم، ولذلك صار مذموما لا ممدوحا. حينئذ يكون وصف عمرو بن عبسة هنا وغيره من الصحابة الزمن الذي كان قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصفوه بكونه جاهلية، وهذا أوردوه على وجه الذم، فدل ذلك على أن الاشتقاق أصل، وثانيا الحكم المترتب عليه من المدح والذم أنه كذلك. قال رحمه الله تعالى وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم، فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا، لا يدري الحق ما هو فهو جاهل، ولذلك الجهل جهلان عند أهل العلم، الأول الجهل البسيط والثاني الجهل المركب. قال فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا. والواقع في الشرك الأكبر قد يكون جاهلا جهلا بسيطا، وقد يكون جاهلا جهلا مركبا. فإن قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا، إذا قال وتكلم سواء كان من العلم أو غيره ضد الحق سواء كان عالما أو لا، فكل من تكلم بغير الحق فهو جاهل بقطع النظر عن كونه ماذا؟ عالما أو لا. فإن قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا، كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. حينئذ يجهلون المراد به ماذا؟ هو عالم وقد لا يعلم. ومن هذا قول بعض شعراء العرب ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، وهذا كثير. وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق، كما قال سبحانه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، فكل من اقترف ذنبا فهو جاهل ويوصف حينئذ بماذا؟ بالجهل، ولو كان من العلماء لأنه قد يعلم أن هذا مخالف وقد لا يعلم سواء علم أو لا، كل من خالف الحق فهو جاهل. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل بقطع النظر عن كونه عالما أو لا. قال ابن تيمية وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل، متى ما وجد الإيمان في القلب امتنع أن يصدر ما يخالف الإيمان، فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعفه في القلب بمقاومة ما يعارضه، وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم، لأنه ما من ذنب يقع فيه العبد إلا لغفلة، والغفلة هذه نوع من أنواع الجهل، إذن يكون ماذا؟ يكون متبعا لهذه الغفلة، حينئذ يصدق عليه أنه جاهل. قال فيصير جهلا بهذا الاعتبار، ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا، وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا ولا خارجا عن أصل مسمى الإيمان، عن مسمى الإيمان. قال فإذا تبين ذلك فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل، فالذي أحدث جاهل والذي يعمل جاهل. وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية هذه مخالفة ونصرانية فهي جاهلية، وتلك كانت الجاهلية العامة. فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون في مصر دون مصر، يعني في بلد دون بلد، كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام. فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا يصح أن نقول جاهلية القرن العشرين، قل هذا باطل لا يصح، وإنما نقول قد يقع في بلد كذا جاهلية، بلاد الكفار الآن على جاهلية، أما إطلاقها كذا نقول هذا لا يجوز شرعا لأنه مخالف. قال رحمه الله تعالى: فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أربعة في أمتي من أمن الجاهلية، ولابد أن تقع ومع ذلك هم مسلمون. وقال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، ونحو ذلك. فقوله في هذا الحديث مبتغ في الإسلام سنة جاهلية يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو وثنية أو مركبة من ذلك أو بعضه أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية، فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها فإن المعنى واحد. إذن قوله رضي الله تعالى عنه: كنت وأنا في الجاهلية، أراد به قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ونستفيد منه أن هذا الوصف قائم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ودل على الكتاب والسنة مع عدم قيام الحجة، فالأسماء تخالف الأحكام. فرق بين الاسم وبين الحكم: الاسم لابد أن يشتق من الشخص الذي أو يشتق من المصدر الذي تلبس به ذلك الشخص، لابد أن يشتق له منه اسم، فيقال نائم وقاعد وجالس ومصل ومسلم وكافر وموحد إلى آخره. وأما النزاع في الأسماء فهذا نزاع فيما اتفق عليه العقلاء قبل أهل العلم. وسيأتي بقية البحث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.